يقول السائل: قال الله عز وجل في صدر سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قل هل مناسب، هل في هذا مناسبة في تقديم علم القرآن؟ قال علم القرآن ثم قال خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لماذا قدم علم القرآن على هذا؟ مما يدل على فضل العلم وفضل المتعلم، فإن الله خلق الإنسان ولم يكن متعلم، فإذا تعلم نال الفضيلة في ذلك، فهو قدم العلم. ولذلك الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا يدل على فضل العلم، وأفضل العلم وأساسه كتاب الله عز وجل الذي فيه نبأ ما قبلنا، أو خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. نعم. يقول السائل: هل من دعا إلى الله لم يكن عالما بل يعرف الله ورسوله ودينه ويدعو بذلك، هل له أن يدعو؟ إذا كان يعرف أنه يدعو على بصيرة، يعرف حقيقة ما يدعو إليه وحقيقة ما ينهى عنه، لأن هذا من الشروط، أن تعلم ما تدعو إليه وأنك تدعو إلى الحق، وتعلم ما تنهى عنه وأنه باطل. لأن الإنسان إذا كان يدعو ويأمر وينهى على جهل، ربما عكس الأمر من حيث لا يشعر وهو مجتهد، عنده غيره تحمس، لكن ربما يخدعه جهله فيعكس الأمر. فإذا كان الإنسان يعرف ما يدعو إليه فهو مكلف بأن يأمر وينهى ويعلم، لكن تعلم العلم من أجل تعملوا به وتعلموه للناس. نعم. يقول السائل: هل من ممكن أن أعتمر عن والدتي حيث أنها لا تستطيع القيام بالعمرة، علما أنها قد أدت عمرة من قبل، هل ينعتمر عنها؟ إذا كانت عاجزة عن أداء العمرة والعمل بها، يعني تطبيقها، كما قالت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الركوب أو الثبوت على الراحلة، أفأحجون عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. فإذا كانت أمك بهذه المنزلة وعلى هذه الصفة ما تستطيع أن تؤدي المناسك إلا بمشقة بالغة عليها وعلى من معها، وقد أدت العمرة الأولى وهي الفريضة، فاعتمر عنها، ولكن أخبرها بأنك ستعتمر عنها حتى تكون هي على بصيرة، وأنها تنوي إنامتك، تنوي أنك نائب عنها. إنما الأعمال بالنيات، فالعمرة عبادة، والعبادة ما تصح إلا بنية، سواء أن يعمل الإنسان بنفسه أو ينوب الآخرين بنية. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بنك بفائدة متغيرة بمواقيت ثابتة؟ على كل حال، كل دخل لا يكون حلالا صريح فإياك وإياه، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا كان حراما صريح أو فيه شبهة ولا تدري عنه فاتركه لتسلم على دينك وتسلم على عملك، ولا تدخل جوفك وأجواف من تعولهم لا تدخله حرام، فتكون سبب في أن لا تستجاب دعواتهم ولا تقبل أعمالهم، فيكون عليك الوزر بدل الأجر. على الإنسان أن يحرص على نزاهة مكسبه. لما قال الرجل يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. يقول السائل: لي قريب قام بغير قصد بدهس ابنه الصغير وتوفي الابن، وهذا الشخص مريض بالسكري والضغط، فما هي الكفارة؟ الكفارة الواجبة عتق رقبة، عليه أن يبحث، إن وجد في بعض البلدان يذكر أن فيهم عندهم عبيد فلعله يجد فيكفر بها، فإن بذل ولم يجد أبدا فعليه صيام شهرين متتابعين، وليس بعد ذلك شيء، يعني الإطعام ما يأتي ما يكون كفارة في القتل. يقول السائل: سمعت أن بعضهم يقول أن الوالد إذا قتل ابنه أو تسبب في قتله أن ليس عليه كفارة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لكن إذا قتله فليس له من ميراثه شيء، ليس على القاتل، ليس للقاتل من الميراث شيء، لكن الكفارة هذه حق لله عز وجل ولا بد من أدائها، أما إن عجز فأمره إلى الله، يفعل الله فيه ما يشاء، وهو أحكم الحاكمين عز وجل وأرحم الراحمين. يقول السائل: صليت المغرب خلف إمام يصلي العشاء قصرا، ثم دخلت في صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب، يقول فهل تم العشاء أم اقصرها؟ كان في سفر، دخل في صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء قصرا، قصرا نعم، ثم دخل في صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب. على كل حال إذا دخلت مع الإمام الذي يصلي العشاء قصرا، إذا سلم وقم أنت وصلي ركعة ثالثة ثم تشهد وسلم، ما دام منك نويت من الأصل أنك مقتديا به فصلاتك إن شاء الله صحيحة. وإذا دخلت مع إنسان يصلي المغرب أيضا وأنت مسافر، إن كان متم لا بد أن تتم، لا بد أن تتم، وإذا كان مسافر مثلك فإذا كان صلاة العشاء فإنه إذا قام للركعة الثالثة تجلس وتتشهد، إن أحببت تنتظره تطيل التشهد وتنتظره وتسلم معه، وإن أحببت تنوي الانفصال عنه وتسلم ركعتين بنية صلاة العشاء قصرا ما دمت مسافر، والله أعلم. يقول السائل: القاتل مريض من السكري والضغط لا يستطيع الصيام. على كل حال أنا ما أعرف للقتل كفارة إلا إما العتق إن وجد وهو الواجب، ثم الصيام إن عجز عن ذلك، وما عدا ذلك ذكر العلماء أنه ليس هناك كفارة أخرى. كغيرها من الكفارات إطعام 60 مسكين هذا لم يرد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.